محمد فتحي عبد المنعم هذا من الشخصيات التي أثرت في حياتك وامتد معك من الأزهر إلى السربون. نعم. في الذكريات. نعم. لكن إحنا سنخطف جزء من سيرته. نعم. ونخطف معه قصيدة لك في رثائه جميلة. هذا شيء عظيم. وبعدين ستأتي أصلا السربون والنقلة أنا إلى لك الخارج. سنأخذ شريحة فتح عبد المنعم وقته. أيوة وسنأتي ونمتد الحديث في السربون. نعم. لكن ما دام جاء الحديث عن هذا الرجل افتح لنا الباب معه حسنا. قبل أن نأخذ قصيدته. فتح عبد المنعم رحمه الله كان شيخا حرم من نعمة البصر ورزق نعمة البصيرة، كان رجلا عظيما. التقينا به في المعهد القاهرة يدرس لنا، وكان وقتها عائدا من فرنسا، كان قد أوفد في بعثة لفرنسا لدراسة الدكتوراه، لكن أثناء وجوده حدثت حرب سنة 56 ما يسمى بالعدوان الثلاثي على بورسعيد أو حرب السويس، ووقتها سحبت مصر مبعوثيها من فرنسا، فعاد دون أن يكمل دراسته، لكن عاد وقد تعلم الفرنسية وتبحر فيها، ولكنه جاء دون أن يكمل الشهادة، فعين مدرسا في المعهد والتقينا به، وكان من أنصار جماعة الثقافة، كان واسع المعرفة محبا لمن يقرؤون ويحلمون بآفاق واسعة. وخلال تدريسه لنا كان أيضا يصنع كما كان يصنع السيد صقر، يغرينا بالبحوث ويغرينا بأن نذهب إلى دار الكتب ونكتب أبحاثا ربما لا يقرأها أحد حتى ليست في المنهج. يعني أنا أذكر أنه أغرني بأن أذهب فأقرأ وأقترح بحثا، وكتبت بحثا عن صقر قريش، أعجبتني شخصية عبد الرحمن الداخل وكتبت بحثا قرأته عليه فقط، يعني لم يظهر لأي شيء إلا أنني ذهبت وصنعت، وظل صديقا لنا طوال فترة دراستنا في المعهد، ثم تركنا الدنيا وهو فيما بعد هذا ذهب إلى فرنسا وانقطعت سبل الاتصال. رجع يكمل الله. رجع هو أصلحت الأمور فرجع إلى فرنسا وأخذ منحة من مركز بحث كبير اسمه سينرياس في فرنسا كباحث، كان قد فات مرحلة الدكتوراه تقريبا، كان قد كبر في العمر، فأعطاه منحة محاضر، وكانت فرنسيته رائعة وثقافته الإسلامية واسعة جدا وممتازة. وظللت أذكره، ومرت سنوات طويلة التي فصلت الثانوية عن الجامعة عن حتى ذهبت إلى فرنسا. ربما إذا قلت إنني ذهبت إلى فرنسا في أوائل سنة 75 وأن لقاءاتنا معه كانت في أواخر الخمسينات أو أوائل الستينات، فإني 15 عاما أو أكثر برت، لكنني حرصت في اليوم الأول لوصولي إلى فرنسا أن أسأل عن عنوان فتحي عبد المنعم أين هو. الله والله. وكان مشواري الأول في مترو باريس بحثا عن بيته. الله. وعندما وصلت وطرقت الباب فتح لي وحده، وكان مكفوفا، كان وحده في البيت، واعتذرت له بأنني جئت دون موعد وأنني اسمي كذا وأنني أحد تلامذته الذين مر عليهم سنوات طويلة وأنه بالتأكيد لابد أن يكون قد نسيني. والرجل رحب بي وقال لي في البداية طبعا سأذكر من أو من، الأسماء كثيرة، لكنه بعد أن أدخلني البيت ربط على كتفي وقال ومين ينسى الواد أحمد بتاع سنة تانية رابعة الذي صنع كذا ومين كذا، وأخذ كأننا كنا بالأمس. الله. وظللت معه في باريس طوال الفترة التي قضاها، وهو الذي قدمني إلى الأستاذ أندري ميكيل الذي صار فيما بعد أستاذي، وقال له أرفق بهذا الطالب فهو ما زال في من حيث اللغة في مرحلة ستعرف أنه يستحق الاهتمام فيما بعد. وظل حتى ترك فرنسا ونحن هناك، ولكنه بعد أن عاد إلى مصر بشهور قليلة توفي فجأة وكان في صحته وربما قادني هذا إلى أن أكتب فيه. جميل، احنا سنأخذ القصيدة التي كتبتها في رثائي. نعم نعم. وجميل أيضا هذا الوفاء منك، يعني أولا لما تذهب، أول ما تضع أقدامك في باريس أنت تبحث عن أستاذك. العلم رحمه بين أهلي، وأنا أعتبر أساتذتي أبائي وتلاميذي أبنائي، وهذا هذا الإحساس لو أفسدته كل مظاهر المادية المعاصرة لضاعت الدنيا. لو أصبحت العلاقة بين الأستاذ والطالب درجة تعطى، امتحان يضغط، أشياء، لضاع تواصل المعرفة. الخوري ذكرتني يا أبا هشام. نعم. بشار الخوري له قصيدة في المعلم. بعثت أنت الذكرى وهي عندي يعني مقدمة على شوقي التي سارت بقصيدتها الركبان. نعم. سبحان الله، هذه القصيدة وهذه القصيدة لم تسر مع أنها فنيا بعيدة كل البعد بالنسبة لي عن قصيدة شوقي. يقول فيها: رفعوا على شرف اللواك، نعم، ورعت عيونهم السماك، أحببت هذا النشأ تسقيه على ظمأ دماك، رويته أدب الكلام يذوب فيه أصغراك، فمشى على سنن الهدى مترسما فيه خطاك. إلى أن يقول فيها: بين المنابر والمحابر ذاب ليلك في ضحاك، كم وردة من غرس كفك راح يجنيها سواك، وبناء مجد أنت رافعه استقل، وما دعاك هون عليك، لقد خلقت لكي تحلق في فضاك وتحج أعلام البلاغة، أعلام البيان حمى البلاغة في حماك. الله، أنت ذكرتني ببشار الخوري. وبشار الخوري كان رجل الفرائد في المطالع، وكان في المراثي على نحو خاص، يفتتح ببيتين أو ثلاثة فيهزك هزا. عندما نعي إليه سعد زغلول وعلى كثرة من كتبوا في رثائه، كتب بشار الخوري، قالوا: دهت مصر دهياء، فقلت لهم: هل غيض النيل أم هل زلزل الهرم؟ قالوا: أشد وأنكى. قلت: ويحكم، إذا لقد مات سعد وانطوى العلم. الله، أترى هذه الهزة العظيمة؟ جميل جميل جميل. وعندما مات شوقي أيضا، تذكر لقطة أخيرة، كان شوقي في صيف موته قد زار لبنان وزار ضاحية عالية والتقى ببشار الخوري. وكان شوقي حريصا في سنواته الأخيرة كلما التقى شاعرا أن يستوثق من أنه سوف يرثيه. فذكر بشار هذه المسألة في مرثيته، قالوا له: شوقي، أتذكر إذ عليه موعدنا منا وما نام دهر عن مقادره، وإذ طلعت علينا أصفرا وجلا كالبدر خلف رقيق من ستائره. يا سلام. سألتنيه رثاء: خذه من كبدي، لا يؤخذ الشيء إلا من مصادره. الله الله الله، الله هو الذي يقول: نعم، ليس ما يشجيك مني كلمات من فمي، إن هوى له فنفسي قطرات من دمي. طيب، أنت تريد أن نقرأ شعري بعد هذا؟ على عندما يذكر لا لا، قصيدة الحقيقة لذيذة وعذبة. هذه اللي كتبتها وعنوانها المصباح القديم. المصباح القديم، أيوة، في صفحة 134 حقيقة أجدت فيها، وهي هذه من دمي، عبرت عن مشاعرك الصادقة. بسم الله الرحمن الرحيم. المصباح القديم لفتح عبد المنعم: ككل الذين مشوا في دروب أثينا وفي الناصرة، يا سلام، وفي طرقات المدينة أو في مسارب أم القرى مشيت، يا سلام، تحمل مصباحك الصدئ المتآكل، وتحمل قدرا وفيرا من الحب والزيت. الله. وتؤمل أن الكلام هدى الله، وأن بقايا النبوة في كف من ينسجون من الحرف صوتا ونورا. يا سلام. خطوت وما كان بردك من طيلسان، ولم تك تأوي إذا ضمك الليل للقصر والفرش الناعمة. الله. ولكن رهطك كانوا مريدين، عشاق معرفة وادعين. يا سلام. وناسا من البسطاء يجيئون أو يذهبون. وكنت إذا ما تشممت ريح الصفاء شعرت بأن البقايا تهون. الله. تشارف أسوارها الآن. كان يستعد، قلتها وهو يستعد للسفر إلى مصر، حياته في باريس. تشارف أسوارها الآن. خطوك مصباحك الصدئ المتآكل، وقدرا وفيرا من الحب والزيت، ورهط من الوادعين لا تعلم الآن أين يجيئون. وحتى إذا ضاع صوتك في البدء بين الزحام، فإنهم ذات يوم قريب على وقع إيقاعه القمري سينتفضون، وحين يعانق وجهك ريح الصفاء ستشعر أن البقايا تهون. رحمه الله رحمة واسعة، وأبقى هذا العلم الذي قدمه ذخرا له في حياته. طيب يا أبا هشام، نعم، دعنا نتقدم قليلا وندخل في عالم جديد من عوالمك المثيرة. نعم. ندخل إلى دار العلوم. نعم. أنا الحقيقة تشوقت لدار العلوم ولم أدخلها بعد، لكن لما وصفتها في اللوحة جسدتها لي. نعم. رحبتها الواسعة وأبوابها وسلالمها وصفتها وصفا دقيقا. انتقالك إلى دار العلوم الذي أوحى به العقاد وأكد عليه السيد صقر، وعجبتني عبارتهم في الطريق إليها. نعم. وحلمك أنت الذي أصبح فيما بعد يتشكل، عالم آخر جديد شكل شخصية أحمد درويش. نعم. والتقى بعوالم أخرى جديدة فيها. نريد أن نفتح الباب وتتحدثنا عن صحيح بداية دار العلوم. الحقيقة دار العلوم كانت بالنسبة لنا نحن طلاب الأزهر حلما جميلا. كان الوضع التعليمي في مصر كالآتي: الناس إذا دخلوا الأزهر في معاهده فالطريق المرسوم أمامهم أن يكملوا الدراسة في المرحلة الثانوية، وبعدها أمامهم فرص ثلاث: أن يذهبوا لكلية اللغة العربية أو كلية أصول الدين أو كلية الشريعة حسب ميولهم التخصصية. فيما عدا هذه الحاشية الصغيرة التي تقول إن دار العلوم، وقد كانت في البدء تسمى مدرسة دار العلوم، وهي أقدم كلية جامعية في مصر والعالم العربي، أنشأها علي مبارك سنة 1872، وكان حلمه القديم الذي تحقق فيها أن من الصعب هجر الثقافة القديمة هجرا كاملا، ومن الصعب الاستغناء عن الثقافة الحديثة استغناء كاملا، والمزج بين الثقافتين كان حلمه. فأنشأ دار العلوم لكي تلتقي فيها الثقافة القديمة بالثقافة الحديثة. وفي البدء كانت دار للعلوم بالمعنى العام للساينس، يعني كان الناس يدرسون فيها الفلك والجبر والسكك الحديدية والعلوم الحديثة إلى جانب النحو والصرف واللغة والأدب. كان علي مبارك يريد أن يهز فكرة أن عالم الدراسات الإسلامية والعربية يغلق على نفسه الأبواب ولا يتفتح العالم. فكانت فكرة دار العلوم. ظل العهد موجودا. دخلت دار العلوم بعد ذلك انشأت جامعة القاهرة وأصبحت دار العلوم هي الأم، البنت التي سبقت أمها في الوجود، ضمت إلى جامعة القاهرة في، وأصبحت مناهجها حديثة جدا، تدرس علومنا لكن بطريقة لطيفة جديدة. بدأنا نحلم بها في الأزهر، قيل لنا إن دار العلوم تقبل كل عام 300 طالب في العام الجامعي، منهم 200 من الثانوية العامة و100 من الأزهر. ومعنى ذلك أن من أراد أن يدخل دار العلوم لابد أن يكون من 100 الأوائل في جميع معاهد الأزهر. بدأنا نسعى إلى هذا، لكن ساعدنا أكثر الرائحة الثقافية لدار العلوم. وهنا نعود إلى الراديو الصغير الذي كان أبي رحمه الله قد اشتراه، وكنت قد ضبطت المؤشر على ما يسمى بالبرنامج الثاني أو البرنامج الثقافي. حين يجن الليل استمع في القاهرة إلى مناقشات ثقافية عالية المستوى فيها أساتذة من دار العلوم إلى جانب أساتذة من كلية الأدب يتناقشون، وقليلا ما كان يأتي أساتذة من الأزهريين، كانوا يعكفون على عالمهم الخاص. وأذكر أنني اشتد إعجابي بأصوات بعضهم وبعلم بعضهم الآخر، شد إعجابي بإبراهيم سلامة، كان أستاذا للأدب المقارن والبلاغة، وله غنة لطيفة في صوته إلى جانب أحاديث طه حسين والعقاد. وسمعت لأول مرة علم غنيم هلال وهو يناقش في البرنامج الثاني كتابا مع سهير القلماوي ومع شوق لطيف، أولاد ألهبوا خيالي. وصادف أنني في الإجازة الصيفية في القرية أدركت طالبا عندنا في دار العلوم، كان طالبا لطيفا وكان من المعمرين في دار العلوم، كان ينجح عاما ويستريح عاما، كان يتحرك بخطوات هذا، رجل طيب جدا لكنه كان لطيف المعشر. ومن مواقفه الطريفة على الهامش أنه كان يرسم في اللغة الإنجليزية، كان صعب عليه، وفي سنوات الرسوم الكثيرة كان أحيانا يتفسح يمشي. وذات مرة وهو يتحرك على كورنيش النيل جاء بعض السياح فحاولوا أن يسألوه عن شيء بالإنجليزية، فالرجل سر بهذا الأمر وأخذ يشرح لهم على قدر ما يعرف إلى أين يذهبون وكيف، وفوجئ بعربة تقف ويقول ينزل منها ناس يقول نحن البوليس السياحي ويقبضون عليه، لأنهم من الممنوع أن تكلم السياح بدون ترخيص. وأصبحت تهمته التي وجهت إليه أنه يتكلم بالإنجليزية مع سياح أجانب، فهو سر جدا شهادة له وهو مقبوض عليه، وكان يقول لهم سجلوا سجلوا التهمة لكي يقدمها للكلية. هذا الشاب اللطيف وقتها استعرت منه كتب دار العلوم وقرأت معظمها وأنا في المرحلة الثانوية. جميل. واشتدت ألفتي بأسماء الأساتذة ومناهجهم وكذا. أسماء من هذه الكتب تذكر؟ كل طبعا أنا أذكر كتب غنيم هلال وكتب أحمد هيكل وكتب عبد الحكيم بلبع وكتب أحمد الحوفي وكتب بدوي طبانة، هؤلاء جميعا أساتذة كانوا في دار العلوم في ذلك الوقت. طيب قبل دار العلوم يعني خلينا نرجع لأمنية الوالد. نعم. الوالد الحاج إبراهيم أسأل الله أن يرحمه. ما رحمه الله. كان الأزهر هو الفكرة المعشعشة. هو كيف أنت انتقلت من الإكمال في الأزهر إلى الانتقال لدار العلوم ومن فكرة عالم الدين إلى التخصص اللغة؟ هي الفكرة تحقق منها جزء رغب أرضاه، هو في بداية الصباح كان الأزهر كان يدفعنا إلى أن نتعلم العلوم العربية والإسلامية والدينية، وكنت قد بدأ منذ فترة مبكرة جدا أمارس هواية الخطابة في المسجد، مسجد القرية. يعني أديت أنت أديت واجبا وفي مسجد القرية وكان بجوار بيتنا كما تعلم كنت ألعلع يعني بالخطب وكذا وكذا، والناس يتأثرون من أهل القرية. وأنا أذكر أن رجلا لطيفا جدا كان مشهورا بخفة الدم من أهل قريتنا كان يأتي إلى صلاة الجمعة متأخرا قليلا، وعندما يأتي وهو يمر في الشارع كان المنبر في المسجد مرتفع قليلا ويوازيه نافذة صغيرة، والشارع من أعلى مرتفع، فإذا مر الإنسان في الشارع الخارجي يستطيع في لحظة أن يكون موازيا للمكان الذي يقف فيه الخطيب. هذا الرجل رحمه الله كان يأتي من بيتي فيقف قريبا من أذني وأنا منهمك في الخطبة ويقول لي أنت تعب نفسك عليه، ده نصهم نايمين. فكنت موقف شديد أحاول أتماسك وليس معي ورقة، لكن في مرحلة عرفت الخطاب، هذا ساعدني كثيرا جدا الحقيقة. أنا توي فهمت قصة فوزك في الانتخابات والخطابة. نعم، أثرك أنت لك رصيد من التدريب والعمل هذه اللماضة المبكرة. لكن أنا أدركت من فترة مبكرة أن حبي للأدب أيضا لا ينقص عن حبي، فقلت الدراسات الأدبية بمعناها الحديث والدراسات النقدية هي التي شدتني، ثم قلت أن في النهاية دار العلم خرجت حتى علماء في الشريعة ممتازين، لك علماء على مستوى عالي في تفسير القرآن وفي الحديث وفي دراساته من دار العلوم. فأنا استخرت الله وقلت سأذهب إذن إلى دار العلوم اتحقق الحلم، والحمد لله كان هذا بداية الطريق إلى حركة لما بعدها. يعني دخلت دار العلوم، والحقيقة الشخصيات ستستمر معنا، يعني الشخصيات الذين تأثرت بهم والذين التقيت بهم ولك حديث عنهم ستستمر معنا. أول مكتبة أو أول جائزة حصلت عليها؟ نعم، أنا حصلت على أول جائزة معقولة في الصيف الفاصل بين الثانوية ودار العلوم. كنت في إجازة الصيف قد قرأت إعلانا في الجرائد عن أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يطرح بحوثا للشباب في التاريخ الإسلامي وفي مواقف وفي كذا وكذا، وقررت أن أشارك ببحث عندهم أشياء حول عدد الصفحات وأعجبني عنوان لم أكن أعلم عنه الكثير وقتها، عنوان عن غزوة نهاوند. قلت والله حسن لأرى، ذهبت إلى دار الكتب وقرأ شيئا في التاريخ وشيئا في كذا، وهي مسألة متصلة بفتح المسلمين لبعض جوانب بلاد الفرس، وكتبت بحثا بالوسائل البسيطة التي نملكها، كراسة كبيرة وقلم، وكتبت كلمات ووثقتها وكذا وعملت وصنعت بحث. وعندما ذهب لكي أقدمه للمجلس الأعلى قال لي ما عنوانك؟ أين تطالب فيه؟ كنت على الجسر بين الثانوية والجامعة، فقلت لهم في دار العلوم. كان هذا الصيف الذي سأذهب بعده للجامعة، وتركت البحث ونسيت، دخلنا بقى الجامعة ومشاكلها ومحاضراتها. وكان عندنا أستاذ في التاريخ رحمه الله كان اسمه الدكتور أحمد شلبي، صح مؤلفات كثيرة جدا في التاريخ، وكان من النوع الذي يتحدث في المحاضرة عن نشاطه هو، كان كثيرا حديث عن نفسه وما صنعه وما حكمه وما بحثه وما اشتراه، وكنا نعجب كثيرا بمحاضراته خفيفة الظل. أحيانا كان قد عمل فترة في أندونيسيا داعية ومرشد وأجاد الأندونيسية، وكان يخرج لنا أحيانا من حقيبته جلد ثعبان يقول إنه خصم عليه في كذا ونصفق له. كأنه كان عالما جليلا. فوجئنا به في محاضرة يحدثنا عن مسابقات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأنه عرضت عليه أبحاث وأنه اختار البحث الأول في التاريخ لولد من دار العلوم اسمه درويش. فغمزني زملائي قلت لهم ما اسم البحث؟ قال غزوة نهاوند. فإذا به يشير، قال أنت؟ قلت له أنا. ظهرت النتيجة وتبين أنني فزت بجائزة قدرها 50 جنيها. كان هذا مبلغ كفيل بإحداث صدمة لأنه كان يعني لا يحتمل وقعه من ناحية الفرحة. 50 جنيها مرة واحدة وأنا طالب في السنة الأولى في الكلية، هذا شيء يعني ثروة كبرى، لابد أن أدبر الأمور كيف يمكن أن أستغلها لأقضي حاجات عاجلة وأشياء عاجلة. فكرت في المكتبة في جزء من أجزاء، شاني مكتبة صغيرة. فكرت لكن كل هذا أيضا يجعل المبلغ الباقي كبيرا. فكرت في ملابس تليق بالجامعة. وأنا أذكر أنني ذهبت إلى ترزي في حي باب اللوق اسمه محمد مرعي، مات رحمه الله. محمد مرعي ترزي تجد عنده القماش المناسب فتشتريه وهو الذي يفصله لك. وقررت أن أفصل بدتين جديدتين، واحدة كحلي واحدة وأشياء كذا، فاستغرق المبلغ أقل من النصف. تخفي سحنة الريفي طبعا، عشان خلاص بقى يعني انتهت الأمور. ودخلت في مسألة المكتبات، المكتبة، وشكلت الحقيقة أول مكتبة خاصة لي. يعني كانت دار الكتب المصرية في ذلك الوقت قد أصدرت طبعة مصورة من كتب التراث، ضمت كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وكتاب نهاية الأرب نويري، وكتاب صبح الأعشى للقلقشندي، وكتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، وكتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. وضمت هذه، وكانت هذه الكتب حوالي 60 مجلدا، كل مجلد حوالي 600 صفحة. وكانت كان الكتاب معروض المجلد منه ب20 قرشا وخفض بمناسبة شهر رمضان فأصبح ب16 قرشا. فاشتريت مكتبة كاملة ما تزال عندي حتى الآن. والله بنفس التجليد. أنا بقى التجليد هو الذي أتعبني، لأني بعد فترة قلت لابد أن تجلد، وأنا أريد، وما أعطوها بجلد ورقي، وأنا أريد جلدا مكعب مذهب الكعب وعليه اسمي. عندما حاولت هذا كلفتني هذا ضعف ثمن الكتب، لكن ظلت بنفس تجليدها عندي حتى الآن. ذكريات جميلة هذه طبعا، وأول مكتبة وهذه المراجع الكبيرة الضخمة التي التقيت بها. أيضا في الأساتذة هناك متنوعين في اللغويات وفي الفلسفة وفي التاريخ وفي الكذا، منهم محمود قاسم. محمود قاسم هذا كان شخصية عظيمة رحمه الله. محمود قاسم، وهذا أيضا جزء من فكرة دار العلوم، دار العلوم الكلية الوحيدة التي تجعلك تدرس 10 تخصصات مختلفة في وقت واحد. أنت لا تقول أنك صاحب دراسات لغوية لا علاقة لك بالدراسات الدينية، ولا تقول أنك صاحب دراسات تاريخية لا تعرف في الفلسفة، لكن تدرس هذه الأشياء جميعا لكي تتخرج من دار العلوم. محمود قاسم كان أستاذ الفلسفة، وكان متخرجا من جامعة السربون، وله دراسات عظيمة جدا في الفلسفة الإسلامية، ومنها اكتشافه الذي اكتشفه في أن أعظم فلاسفة الغرب واسمه توماس الإكويني الذي اعتبر المجدد الأول في الفكر الديني عندهم، سرق ابن رشد سرقة كاملة. وأتى بمؤلفات ابن رشد ووضعها أمام توماس الإكويني لكي يثبت فضله الكامل عليه في كل فكره. وكان هذا جزء من رسالته في السربون. وهو الذي أقام بحثا آخر عظيما سماه الخيال عند محي الدين بن العربي، راجع كتاب الفتوحات المكية واستخرج منه قيمة الخيال في التفكير الإسلامي، وكيف أنه أنعش الدراسات الأدبية والفلسفية بهذا النمط من الخيال. محمود قاسم كان عميم لكلية دار العلوم طوال الفترة التي كنت فيها طالبا. ومن المصادفات العجيبة أنه بعد رحيل قاسم وسفري إلى فرنسا عندما جاءت لحظة مناقشة رسالة الدكتوراه، وشكلت جامعة السربون لي لجنة على طريقتها الغريبة أن تضم اللجنة 5 من الممتحنين يكون واحد منهم غير متخصص، لابد أن يأتوا لك في رسالتك بواحد من تخصص آخر ليعرفوا وقع رسالتك على المثقف العام. جاءوا لي بأستاذ فلسفة كبير، أستاذ يوناني، وعندما قدمت إنتاجي للأستاذ رسالة ورأى أن مكتوب عليها أنني مدرس مساعد في كلية دار العلوم، قال لي: هل تعرف محمود قاسم؟ قال: كان زميلي في الدراسة، وأعجب الرجل برسالة انطلاقا من بركات محمود قاسم، وكان من ألطف